بروميثيوس صديق الإنسان. ينحدر بروميثيوس من سلالة الجبابرة، فهو ابن لابيتوس من الحورية كليمن، وهو شقيق كل من أطلس، إندورانس، وإبيميثيوس. بينما يعني الاسم بروميثيوس الفكر المتقدم الذي يدل على الصفات الفكرية لشخصيات متعددة الجوانب. تحتل قصة بروميثيوس مكانة خاصة في الأساطير الإغريقية، حيث يعتبر بروميثيوس أكثر الذين أحسنوا للبشرية، وهو من قام بإعطاء النار للبشر التي أساء استخدامها البشر لاحقا. لكن بروميثيوس كان هدفه نبيلا في البداية، وقصة بروميثيوس تذكرني بمخترع الديناميت ألفريد نوبل، وكان هدفه في البداية هو مساعدة عمال المناجم، بينما أساء البشر استخدام الديناميت في النهاية. بروميثيوس هو المعلم الأصلي للإنسان، الذي علمهم التكنولوجيا، الفنون، وغيرها من العلوم النافعة للبشرية. وكثيرا ما دخل بروميثيوس في صراعات مع زيوس كبير الآلهة في صالح الإنسان. بالعودة للوراء قليلا، فبالرغم من أن بروميثيوس هو ابن أحد الجبابرة وهو لابيتوس، إلا أنه قد اتخذ صف زيوس وإخوته في معركة صراع الجبابرة، وقد كان بروميثيوس على وفاق تام مع زيوس في البداية، وقد وكلت مهمة خلق الإنسان لبروميثيوس الذي خلقه من الطين كهيئة الآلهة ومن الذكور فقط. وقد حاز الإنسان على كل اهتمام بروميثيوس من اللحظة التي نزل فيها على الأرض. عند سماع اسم بروميثيوس يتراءى لك وعلى الفور صورة بروميثيوس مغلولا وحيدا في آخر بقاع الأرض في الصخرة المظلمة، وكل يوم يأتي نسر عظيم ليتغذى على كبده الذي كان ينمو أثناء الليل، ليأتي النسر في اليوم التالي ليتغذى عليه مرة أخرى، وهكذا كان عقاب بروميثيوس. بغض النظر عن الجريمة التي ارتكبها بروميثيوس، فإن بروميثيوس قد واجه عقابه بكل شجاعة، وكانت الجريمة هي سرقة النار المقدسة وإعطائها للبشر. وبالرغم من أن النار هي السبب الرئيسي والعنصر الأهم لتطور الحضارة البشرية، إلا أنها كانت سببا في مآسي لا توصف، حيث بوجود النار عرف البشر صناعة الأسلحة التي جلبت الدمار لاحقا بين بني البشر. بعد القصة الشهيرة لزواج هيريس وبيرسيفوني، تعاقبت الفصول على الأرض، وتراءى لبروميثيوس أن البشر في حاجة ماسة للنار، وطلب من زيوس إعطاء النار للبشر، لكنه رفض في البداية لأنه عرف أن النار كما لها مميزات فلها عيوب، وإن طبيعة البشر ستسوقهم لإساءة استخدامها. فقام بروميثيوس بسرقة النار من موقد الآلهة وأخفاها وأهداها للبشر. لذلك قرر زيوس معاقبة بروميثيوس، وكانت صرخاته مليئة بالألم، وقد وصلت لكل آلهة الأوليمب. أما عن زيوس فقد كان سعيدا جدا لسماع صرخات بروميثيوس التي كانت بمثابة عبرة لغيره حتى لا يكرر أحدا فعلته. كان لبروميثيوس ابنا يدعى ديوكاليون، وقد عرف بالصلاح والحكمة وحبه للبشر تماما كوالده. ومن الجدير بالذكر أنه قد تزوج من بيرها ابنة إبيميثيوس شقيق بروميثيوس الأصغر، وكان سويا الوحيدان اللذان نجا من الطوفان العظيم الذي أصاب البشرية لاحقاً.